البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. غرباء على الطريق. عندي في كل بلد بيت، وفي كل مينا صديقة، وشاعر اني غريب. غرباء على الطريق. أنا عندي بيت فرشته بالزهور والطرحة البيضة، لكن حاسة إنه مش بيتي، حاسة إنه غريب. غرباء على الطريق. أنا كمان عندي بيت ودنيا جميلة بتضحك لي، ولما بصحى بلاقي نفسي غريب. غرباء على الطريق. لو كان ليكم بيت في حبيب، ما كانش حد فيكم بقى غريب. أنا عارفة الطريق، لكن فين الحبيب؟ غرباء على الطريق. تأليف محمود صبحي، إخراج يوسف حجازي. ألو، أيوة، أنا حمدي. أنت مين؟ والله مش فاكر. طب اتكلمي شوية كمان كده، غصب عني بقالي مدة مسافر. إيه ده بقى شهر ينسيك صوتي يا حمدي؟ أعمل إيه؟ الذنب مش ذنبي، ده ذنب الجعورة. والجعورة دي تطلع إيه؟ صفافير المراكب. سوروني، خلونا ننسى الأصوات الحلوة. صوتي عجبك؟ لا، مش تقولي الأول انت مين؟ ايه الصوت ده؟ ايه عجبك؟ انت بتعمل ايه؟ بأربع. بتأربع ايه؟ مش كفاية مية البحر اللي كنت فيه؟ مية البحر عطشتني. لإيه؟ لمية اللفت. ايه؟ بالدقة، مية لفت بالدقة وجزرايا. انت بتقول ايه؟ ويا سلام على طمطماية وعودين جرجير. انا مش فاهمة انت بتقول ايه. مية لفت ايه وطماطم ايه اللي انت مشتقلها؟ تفتكري واحد عايش على ظهر مركب بين السماء والبحر يبقى نفسه في ايه؟ في حاجات تقعبها كتير، اطعم من مية اللفت ومن الجزر واحلى من الدقة. بس ايه رأيك بقى؟ أنا بحب الحاجات اللي بتلسع. والله ما حد تلسع غيري أنا، لكن بقى أنت واخد على عسل النحل. ما هو برضو بيلسع من حلاوته. وبعدين مش هتقولي أنت مين؟ برضو راضية. بإيه؟ بالنسيان. اسمك؟ هشوفك إمتى؟ لا، مش هعرف الأول أنت مين. لما تشوفني هتعرفني. ها، هقابلك امتى؟ دقيقة واحدة. ايه انت بتدور عليها في جيوبك؟ ايه هي دي؟ نوت المواعيد والتليفونات. الا انت مين؟ ايش عرفك اني معايا نوتة بالشكل ده؟ لان اسمي مكتوب فيها في حرف السين يا حمدي. صغير بعد ايه بقى؟ اشوفك بكرة. ده ايه التنازل ده؟ اصل لولا اني تعبان وعايز انام كنت نزلت اتعشيت معاكي. ما يتلفت وطمطمية. طول عمري بقول عليك انك ذكية ودم خفيف. وذكائي عمل لي ايه؟ ده جنى عليا لانه خلاني اتعذب. بعدين معاكي بقى، ده برضو كلام يتقال لواحد راجع من السفر. ليك حق، الكلام ما عندوش فايدة. ما قلتليش هشوفك امتى. بتقول ايه؟ انت سرحت في ايه؟ لا ولا حاجة، متهيالي ان سمعت صوت ورا باب المطبخ. انت حد معاك في الشقة؟ ابدا، ده انا لسه داخل من شوية. ايه رأيك بكرة الساعة 11؟ فين؟ الله، يعني مش عارفة؟ بس بقى انا ما بحبش مية اللفت. وانا قلتلك نتقابل عند الترشاكة يا ستي. طب هنتغدى ايه؟ لما يجي معاد العشاء بنفكر في الغدا. وهو حد نساني الغدا والعشاء ونسيني غيرك انت يا حمدي؟ بتقولي ايه؟ مالك انت مش سامعني ولا ايه؟ مش عارف ايه اللي بيكركب ورا باب المطبخ ده. يمكن قطه. قطه شعرها اصفر وعينيها زرق، مش كده؟ دول بيخربشوا وخوانين. خليني في قطط بلادي الحلوه الجميله. بردك بيخربشوا بس مش خواني. بكرة الساعة 11 أسيبك بقى ترتاح، تصبح على خير. يا رب يا رب تحلم بيا ولا حلمي يتحقق. بكرة تصبح على خير. حاله مين اللي في المطبخ؟ عمك شنطح جالك ينطح جوه المطبخ. تديله ايه؟ نفتشه وناخد كل اللي معاه. الحمد لله على السلامه يا حمدي. اهلا اهلا، ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انتوا جيتوا منين؟ من باب المطبخ. لكن دخلتوا ازاي يا اخي؟ الله، انت نسيت اني سايب مفتاح الباب اللي وراني معايا. ايوه صحيح، وحشتوني قوي. يا فين النوتة اياها؟ انا سمعتي بقت وحشه قوي، العالم كله عارف حكاية النوتة دي. مفيش حد بيشن عليا غير حسنين. الله، هو راح فين؟ انا في المطبخ. بتعمل ايه؟ مفيش اكل عندك؟ عارف طبعا، بس في مية وفي كوبايات وممكن عشان يشرب، مش كده ولا ايه؟ كده تمام. مالك يا روي؟ ماليش. انا هساعد حسنين عن اذنكم. اتفضل. الله، انت زعلتي مني ولا ايه؟ مين دي اللي كانت بتكلمك؟ واحدة ملهاش اي اهمية في حياتي. مصدقاني؟ وافرض اني صدقتك، ايه الفايدة؟ مادام انا كمان ماليش اهمية في حياتك. ابدا يا راوية، انت كنت وحشاني طول الشهر اللي فات. مش باين عليك. لا، طب عايزاني اعمل ايه يعني؟ ولا حاجة. انت عمرك ما افتكرتني علشان اوحشك. كمني بقول ان عمري ما جبت هدية لحد الا الماما ولاخويا سمير. انا عمري ما طلبت منك حاجة الا قلبك بس. راوية، انت عارفة قد ايه انا بعزك. فرق كبير بين الكلمة دي والكلمة اللي نفسي اسمعها منك. اليوم اللي اقولك فيه اني بحبك يبقى هو اليوم اللي هقولك فيه تتجوزيني يا روية. يعني يوم عمره ما هيجي أبدا. مين عارف؟ أنا عارف. إيه يا روية؟ أنت ما بتحبنيش، ومع ذلك مش قادرة أمنع نفسي من حبك. اسمعي يا روية، أنا شغلتي في البحر هي اللي منعاني أفكر في الجواز. ما تحاولش تقنعني بالكلام ده. أمي وأخويا اللي عايشين لوحدهم في مصر حرموني مدة طويلة من التفكير في نفسي. أخوك كبر وبقى راجل، مامتك عايشة معاه، أنت بتسيبهم بالشهر والاتنين، ما حدش فيهم محتاج لك أبدا. لا يا راوية، لا، سمير لسه طفل، محتاج لي، محتاج لتوجيهي لي، محتاج لرعايتي. أنا بالنسبة له زي أبوه تمام، ومعظم الفترة اللي بقضيها في مصر بكون معاه. أنا عارفة أنك بتحبه وقلت لي أنه بيحبك، لكن ده ما يمنعكش لو كنت جد فعلا انك ان افكر في الجواز. ها، حاجه سخيفه ان واحده ست تعرض نفسها على واحد، لكن اعمل ايه؟ انت حطمت فيها كل كبريائي. رويا ارجوكي ارجوكي ما تقوليش كده. بقالنا قد ايه نعرف بعض دلوقتي يا حمدي؟ انت طبعا مش فاكر، لكن انا فاكره اليوم والساعه والسنه، وافتكر السنين اللي بتمر علي وانا متعلقه بين السماء والارض، وكل ما ببص لنفسي في المرايه وبحس اني بكبر. رويا انت لسه في عز شبابك. انت خدت مني كل شبابي، ومصير البحر والحياه اللي انت عايشها تاخد منك كل شبابك. انا خايف عليك اكتر ما بخاف على نفسي يا حمدي. انا ما تقوليش انك مقدر شعوري. انا مش عاوزه اشكر على حبي. انا ما كنتش هقولك كده. انا عايز اقولك اخويا سمير ومامتي اللي خدوا مني معظم شبابي، لا البحر ولا الحياه اللي انا عايشها ليهم ذنب في كده. خدوا شبابك يمكن، لكن مين اللي خد مبادئك؟ مين اللي خد ثقتك في الناس، في الجواز، في الحب، ورماهم في البحر؟ مين غيرك انت يا حمدي؟ يا حمدي الحق، شوف لقينا ايه في المطبخ. ايه لقيت ايه يا حسنين؟ ده مرمي على الارض بقاله 20 يوم على الاقل. ايه ده اللي مرمي على الارض؟ التلغراف ده. بص شوف ختم المكتب. وريني. فعلا ده بقاله حوالي 20 يوم. ده بعد ما سافرت بمد. الله، ده من مصر. خير يا حمدي؟ ما تقراه. خطوبتي الخميس القادم، منتظرك حتى تتم الفرحة، أخوك سمير. إيه ده؟ مش ممكن، مش معقول. إيه الكلام الفاضي ده؟ إيه مالك، في إيه؟ حصل إيه يا حمدي؟ هتجوز قال دي نكتة. لا ده لازم مقلب واحد عامله فيا، لازم كذبة أول إبريل. هو مين اللي هتجوز يا حمدي؟ الواد يا أخويا اللي لسه ما طلعش من البيضة، ابن امبارح، سمير الكتكوت. مش معقول. أيوة يا سيدي. يا ريته ينفع كتكوت كمان، كان على الأقل عرف يلقط لقمة عيش من هنا ولا من هنا، لكن ده تلميذ لا طلع ولا نزل. ما تبقاش قاسي علي يا حمدي، أنت مش قلت لي إنه في الليسانس السنة دي؟ وناوي تعمل إيه يا حمدي؟ بكرة مسافر مصر، بعد يومين أرجع لكم ومعايا سمير، ناسي كل حاجة، صوابعه سليمة ما فيهاش دبل، باله خالي، ما بيفكرش في حاجة أبدا إلا مستقبله، وحتشوفوا إيه اللي أنا هقدر أعمله. سمير مش ممكن يعصالي أمر أبدا، أنا هنقذه من الورطة اللي هو فيها زي ما طول عمري أنقذته. تشرب الشاي السادة ولا اجيب لك معاه لبن؟ مفيش داعي للتعب ده يا هدى. لا تعب ولا حاجة، ده البيت بيتك. متشكر. اعمل لك قهوة؟ لا بتصهرني، ولو اني كنت متعود اشربها سادة كمان. والشاي بلبن؟ ماما عاملة كيكة وفي مربى، اجيب لك ايه مع الشاي؟ الاتنين، الكيك والمربى. بالهنا والشفا. متشكر قوي. على اذنك دقيقة واحدة. كلمي تليفون. بتندهلي يا أسامة؟ أمال بندهلي مين يعني؟ هو التليفون شغال اللي عليكي؟ مين في التليفون؟ الراجل ده أبو حس مبحوح اللي طلبك مرة قبل كده. راجل مين؟ محدش طلبني إلا بتاع العفش. معرفش، تعالي انت ردي بقى. يعني من لسانك اللي عاوز ينقص منه شبر ده. أما الحق بقى أكل الكيكة بتاعتي. ألو؟ مين؟ أنا هدى. أيوة، مين حضرتك؟ صفوت، عاوز مني إيه؟ أرجوك، مش ممكن يا صفوت، أنا اتخطبت. أيوة أنا اتخطبت خلاص، مستحيل. يا هدى يا بنتي تعالي خدي الشاي أحسن هيبرد. زي ما بقولك كده يا صفوت، مستحيل، انا اتخطبت، واعتبر كل شيء كان بيننا انتهى. هدى بتعمل ايه؟ طيب انا نغلي في التليفون مع راجل ابو حس مفحوح وسايبه خطيبها في اوضه الصلاه. انا مش هقدر اكلمك ولا ارد عليك علشان انا سامعه حس ماما جاي. ايوه لا لا لا ما تطلبنيش تاني. راجل بتعرفش ايه يا هدى؟ انت مش قلتلي انك لسه عاوزه تتفرجي على كتالوجات قبل ما تختاري الجهاز؟ ايوه يا ماما. يبقى بيطلبك ليه بقى؟ انا سبق قايله لك يا بنتي انه راجل مغلوانجي. هو بقى بيتكلم والسلام يا ماما. هاتي الصينيه دي. عن اذنك يا ماما انا هدخل الشاي لسميه. قولي لي يا هدى، هي الست ام حمدي مش جايه لنا النهارده ولا ايه؟ هدى الله مالك يا بنتي؟ مش عارفه مالي يا ماما، انا دايخه الدنيا بتلف بيا. خدي الصينيه. هاتي يا بنتي هاتي وقعدي. اقعدي يا هدى على الكرسي اللي وراكي ده. اقعدي يا بنتي. يا سمير الحقنا يا ابني. ده مين اللي بيخبط كده؟ ده محدش بيضرب الباب والجرس سوا غير هو. ازيك يا ام محمد؟ الله يسلمك. اهلا اهلا يا سي حمدي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا سي حمدي. الله يسلمك يا ام محمد. خدي نص دستة مناديل بترتر حاجة معتبرة. حمدي ابني حبيبي. ماما ازيك يا ماما؟ اهلا اهلا وحشتني يا حبيبي. ازاي تسافر من غير ما تقول لنا؟ ما لحقتش يا ماما، كنا مستعجلين. انت ازيك؟ الله الله الله الله، ايه الحكايه يا ماما؟ ده انت صغرتي 20 سنه، بقيت شباب خالص. وبعدين معاك يا ماما، انت بالشكل ده هتخليني اقول لك يا ابله. يا حبيبي يا ابني وحشني كلامك الحلو، بتفكرني بدخله ابوك عليا بضحكته الحلوه وكلامه الحنين. اهو ربنا عوضك اهو بسي حمدي. الحمد لله، الف حمد وشكر. ولو اني كنت عايزاك تبقى جنبي على طول. اعمل ايه يا ماما؟ اذا كان اكل عيش عايزنا نسافر دايما. خد يا ماما حاجة كده على موسم. ايه ده يا ابني؟ شال. الله تسلم ايديك يا ابني، ليه بس التعب ده؟ ده جزء من راحة قلبي ان اسعدك يا ماما. اللهم امال فين سمير؟ لسه ما رجعش من الكلية. يا ترى عامل ايه؟ كويس. مش متهيألي يا ماما. ليه يا ابني؟ انت سمعت حاجة كده ولا كده لا سمح الله؟ ايوه سمعت حاجات عن اخويا الخجول ما عجبتنيش ابدا. سمعت ايه؟ هذا انت غايب في البحر بقالك شهر، هتسمع من مين؟ اللي قريته في الكلمتين المكتوبين في التلغراف ده فهمون ان اخويا حالته مش كويسة وان جرى لعقله حاجة. جرى لعقله حاجة يعني ايه يا حمدي؟ يعني جرى لعقله حاجة يا ماما، لان اي طفل في سن سمير وفي عقليته وفي حالته لما يفكر في الجواز تبقى قواه العقلية مختلة وعايزة اللي يرجعها مطرحها. ايه؟ وانا جاي بقى عشان ارجع له عقله مطرحه. جرى ايه يا ابني؟ مالك عصبي كده ليه؟ مش تستنى لما اكلمك واحكي لك اللي حصل؟ مهما حصل مهما جرى مش ممكن اقتنع ان شاب عنده 21 سنه لسه طالب في الجامعه ملوش اي مركز اجتماعي يصح له الجواز، شاب خجول خام بيكسف من خياله يتجوز بالسرعه دي؟ حتى لو وافقت له انا عليه؟ حتى لو وافقت يا ماما. قصدك اني ماليش حساب يعني؟ استغفر الله يا ماما، لكن انا عارف انت قد ايه بتحب سمير، قد ايه انت بتدلعيه، ما بترضيش ترفضي له اي طلب. لازم شبط في البنت دي وقال لك انا عايز من ده، قلت له عيني يا ابني ورحت خطبتها له زي العيل الصغير لما بيشبط في لعبه ولا حته حلاوه. اعملي لي فنجان قهوه يا ام محمد احسن راسي هتنفجر. بعد الشر عليك يا ابني، هدي نفسك هدي. عروسة اخوك بنت طيبه واهلها ولاد حلال. ممكن اعرف انت عرفت ازاي انهم ناس كويسين؟ مين جمع لك المعلومات دي عنهم؟ اذا كانت الحكايه كلها تمت في اقل من 20 يوم. اصلي مش محتاجه اني اطقص وادور على اصلهم وفصلهم، لانهم ساكنين قدامنا. ايه ساكنين فين؟ في الشقه اللي فضيت وانت مضيت على الكونتراتو بتاعها من شهرين لما جم يسكنوا قدامنا. هنا في بيتنا؟ ايوه في الشقه اللي قدامنا. شفت بقى اني ما اندحكش عليا؟ بالعكس ده اندحك عليكي وعلى سمير على طول الخط. ازاي بقى اندحك عليكم؟ ونص حب شبابيك طبعا، هو شباك اوضته قصد شباك اوضتها. ايوه بس يعني ما بسش ولا حاجه يا ماما، ده شغل عيال. شافها وضحكت له امن هبل وانا مش عارف اخويا، تلاقيها وحشه بس لعبيه. بالعكس دي حلوه. ماما هو سمير قال عن النضاره؟ مين قالك؟ مفهوم طبعا عشان يعجبها، وتلاقيه ما شافهاش كويس طبعا حط على وشها ابيض واحمر وتلاقيها لابسه باروكه شعر، مين عارف يمكن تكون عارجه كمان. ايه بس يا ابني والنبي دي حلوه. عايز اعرف بنت حلوه ما فيهاش اي عيب وتتجوز طالب ما فيهوش اي ميزه ليه؟ ها؟ لازم طمعانه بقى في نصيبه في البيت اللي سابه لنا ابويا. مفيش غير كده. حط القهوه يا ام محمد. اتفضل يا سي حمدي. دول ناس افاضل والنبي يا سي حمدي، وابوها كان موظف كويس. وازاي يقبلوا يجوزوها لسمير؟ ده لعب عيال مش جواز. اتمنها يعني اكبر من سي سمير. ايه؟ اكبر منه؟ هذه سبب من الاسباب، وما خفي كان اعظم. والله عال. اما اغسل وشي وطلعي لي حاجاتي من الشنطه يا ام محمد. الجوازه دي مستحيل تتم، يعني مستحيل تتم. شاب زي البنت طول عمرك ما حرج عليه يخرج لوحده، يتجوز بالشكل ده ازاي؟ هي ندمتي ليه بس يا حمدي؟ كان لازم تقولي له يا ام محمد. ما هو قطعا وحشه وفيها عيب، ودي اكبر منه، مين عارف فيها ايه كمان؟ دي كلفتته، لكن على مين يا اخي؟ ده اهدى. ايه ده؟ ايه ده؟ في ولد في الشقه اللي قدامنا حدف الشباك بكوره، كان هيعورني. اما اللي اتقدم صحيح، اما شوف ايه الجيران دول. رايح فين يا حمدي؟ رايح اعلمهم الادب. ده اسامه اخو ست هدى اللي حدف الكوره. يا خبر، دي كملت. ايوه يا فندم. عندكم ولد قليل الادب كسر لوح الازاز بالكوره وكان هيعورني. والله احنا ما عندناش اولاد ولالات الادب يا حضرت. فين الست؟ انت مين انت؟ انا هدى، وحضرتك تطلع مين؟ انا حمدي. اخو سمير. ايوه، وانت؟ خطيبته. ايه؟ مش ممكن، مستحيل مستحيل مستحيل. ليه يا فندم؟ مستحيل عشان كده. انا هدى خطيبه اخوك. انا اصلي كنت، يعني كنت عايز اقول ان يعني ايه؟ كنت عايز اقول اني ما كنتش منتظر، ما كنتش متوقع ان ايه يا استاذ حمدي؟ ارجوك ما تلفش حواليا كده. انت بتدور على ايه؟ بتبص لي كده ليه؟ بدور على الولد اللي حدف الكوره وكسر الازاز. تاكد ان اسامه ما يقصدش يكسر الازاز. هو اخوكي؟ ايوه، وحندهله يعتذر لحضرتك. ودي مناسبة طبعا سعيدة جدا اننا شفناك. اتفضل. اسفة. اتفضل اتفضل ارتاح. ماما هنا. ماما. مش وقت يا انسه هدى. ليه يا استاذ حمدي؟ انا اصلي لسه جاي من السفر. في وقت تاني معلش. امتى؟ دي ماما نفسها تشوف حضرتك قوي علشان ما جيتش يوم خطوبتنا. بتنتهي عليا يا هدى؟ لا يا ماما، مفيش. لازم كنتوا مستعجلين؟ على ايه يا فندم؟ على الخطوبة طبعا. ولا في ما استنتنيش اما ارجع ليه؟ والله اخوك يا استاذ حمدي هو اللي كان مستعجل. وسمير ما قالكيش انه بيعتبرني ولي امره زي والده؟ تمام، احنا اعتبرنا ان الست والدتك هي ربة العيلة. ولما جت كلمت ماما كانت هي اللي مستعجلة مش احنا. على اي حال هنبقى نناقش المواضيع دي بعدين. مواضيع ايه يا استاذ حمدي؟ يعني الخطوبه والجواز والتصرفات دي، بس اما اشوف والدتك في مناسبه تانية. دي مسائل ناقشناها وانتهينا منها خلاص، وان كان عند سيادتك وجهه نظر فتقدر تناقشها مع اخوك كده. طيب على اذنك. اتفضل، مع السلامه. انا حمدي اخوك وابوك اللي عشت طول عمري عشان اربيك واعمل منك راجل افتخر بيه. فاكرني ولا لا؟ وهو انا عملت ايه بس يا ابيه؟ كل اللي عملته لك راح في الهوا، كل شقايا راح حضر. ليه بس؟ ليه؟ هو جوازي نكبه؟ ماساه. ولولا اني بحبك ما كنتش تكلمت. خطوبتك دي لازم نفسخها فورا. ايه؟ مش معقول. وان كانوا عايزين يحتفظوا بالهدايا اللي انت قدمتها لها ما عنديش مانع. ايه يا خبر يا ابني؟ نفسخ الخطوبه ازاي؟ ده انا قريت الفاتحة ولبسناهم الدبل ودينا كلمة. احنا لسه على البر يا ماما، والكلام ملوش تمن، لكن نتائج الجواز المش متكافئ المتهور ممكن تأذينا كلنا. لكن كلامي وكلام اخوك له تمن؟ ولا بدك تطلعنا قدامهم ناس ملناش كلمة ولا شرف؟ انا مش فاهمة ايه اللي مش عاجبك في البنت. العيب في الفكرة نفسها، في الجواز. الجواز نص الدين للي يقدر عليه. ممكن تفهمني يا سمير، انت هتصرف عليها ازاي وهتعيش فين؟ هيعيش معايا هنا في البيت اللي سببوه. هيونسني هيبقى معايا ولا مش كفاية انك فايتني لوحدي وما بشوفكش الا كل 3 4 اشهر مرة؟ اكل عيش عايز كده يا ماما، ربنا عارف قد ايه انا نفسي اعيش معاكي. خلاص سيب الولد يدور على مستقبله ويعيش هو ومراته معايا. قصدك يدور على ضياع مستقبله؟ كلها شهرين واخد الليسانس. مش باين شكلك وتصرفاتك ما تدلش على انك طالب في الليسانس. انت كل يوم عندها كلت مخك، مش مخليك تعرف تذاكر ولا تبص في كتاب. شاب خجول ومنطوي على نفسه زيك، اي واحده اي واحده تضحك عليه. ابدا يا ابي ابدا، انا مموت نفسي في المذاكره علشان انجح ونتجوز اول ما اخد الليسانس. وقبل ما تشتغل؟ اول ما انجح هنكتب الكتاب، وبعدين اول ما اشتغل تعال معايا. على فين؟ على اوضتك. هنعمل ايه يا حمدي؟ ارجوك يا ماما سيبينا لوحدنا شويه، عايز اكلمه. قول لي يا سمير. ايوه يا اخويا. ايه مدى العلاقة اللي بينك وبين البنت دي؟ مش فاهم قصدك. يعني علاقتك بيها وصلت لحد فين؟ لحد كلمني انا اخوك وعارف ستات كويس. قولي. دي بنت كويسة قوي، اول بنت اعرفها بحق وحقيقي. الدقيقتين اللي شفتهم فيها اثبتولي انها تكلفت 10 زيك. كنت بتشوفها قبل الخطوبة؟ ايوه. كويس. شفتها كم مرة؟ حوالي 20 مرة من ورا الشيش، ومرتين والشيش مفتوح. ايه؟ ورا الشيش؟ ايوه، اكمني كنت كل ما افتح الشباك تروح قافله هي البلكونة بتاعتها. انا قصدي قابلتها كم مرة وعلاقتك بيها وصلت لحد فين؟ ازاي خليتك توعدها بالجواز؟ انا ما قابلتهاش ولا مرة. مستحيل. وماما هي اللي وعدتها بالجواز، بالجواز مني انا طبعا. يعني ما عرفتهاش قبل كده؟ لا. طب وبعد الخطوبة هيحصل الجواز؟ قصدي ايه طبيعة علاقتكم بعد الخطوبة؟ بطل تمثيل عليا، انت فاهم قصدي ايه؟ كفاية المجلات اللي لقيتهم في درج مكتبك. مجلات ايه؟ اللي كنت بتذاكر فيها عشان تسقط في الليسانس يا استاذ. المجلات الرخيصة المليانة بالصور اياها. مادام بتقرا المجلات دي وبتخبيها في مكتبك تبقى فاهم انا قصدي ايه من العلاقة اللي بينك وبين هدى بعد الخطوبة. هتفضل خام وطيب لامتى؟ ها؟ كلمني. ايه نوع العلاقة اللي بينكم؟ مفيش حاجة والله، وحلف لك بالمرحوم بابا ان حتى ايدها ما قدرتش امسكها الا لما حطيت في صباحها دبلة الخطوبة. كده؟ تبقى سقطت في مذاكرة المجلات كمان. المجلات دي يا اخويا كانت الاول، لكن دلوقتي انا بلعب رياضة بشيل حديد. حتى بص شوف الساندو والديسكو والجلة. انا حب الهدى خلاني شخص تاني، بهتم بصحتي وبمستقبلي، وشوية شوية ابتديت افتح الشباك واخرج للدنيا. الكلام ده علي انا؟ حتى قلعت النظارة، نظري بقى عال. امال بتقرا المجلات دي ازاي؟ ما بقراهاش، وعشان كده استغنيت عن النظارة وبشرب عصير جزر كتير. ده من ضمن الخطة علشان اقوي نظري في فيتامين الف. يا اخويا انا بحبها حب شريف وبحترمها جدا. عمركش حبيت واحدة قبلها؟ ابدا، هدى اول حب في حياتي. قصدك اول وهم في حياتك، وان شاء الله انا هضع نهاية للوهم ده فورا. قصدك ايه يا اخويا؟ قصدي ان ده لعب عيال مش جواز. انت لسه صغير، لسه بدري عليك، ومش عايزك تندم. كان لازم تعرف 20 زيها قبل ما تبص لها. انا بحبها. انت ما تعرفش السماء من العمى. انا اكبر منك ب10 سنين ومع ذلك ما فكرتش في الجواز. لانك مش مؤمن بالجواز، مش مؤمن بالحب، ما بتثقش في الستات. عن عقيده، عن تجربه. انا لفيت الدنيا كلها، زرت اكتر من 100 بلد، وعشت شهور وايام مع ناس من كل انواع والاشكال، ما لقيتش واحده ست ولا بنت تستاهل الثقه. لان طبيعتك شكاك يا اخويا. ابدا، مفيش حد بيتولد شكاك. الدنيا هي اللي بتعلم الانسان يعيش ازاي، وانا اتعلمت ادافع عن نفسي وعنك، لكن انت ما اتعلمتش تدافع عن نفسك. كانت النتيجه انها ضحكت عليك. مين هي؟ الدنيا وهدى. هدى ما ضحكتش عليا، دي بنت يتمنى يتجوزها ناس احسن مني بكتير. امال قبل تتجوزك انت بالذات ليه؟ ها؟ اتكلم، بتحبك؟ بصلي هنا ما ترمش بعينيك. ما اعرفش يا اخويا، لكن لازم بتحبني. امال قبلت خطوبتي ليه؟ انا هقولك. نمره واحد، عشان نصيبك في البيت. لا ده مبلغ مش كبير، لكن دخل ثابت مش موجود عند ناس كتير. نمره اتنين، لانك طيب. قصدك ان انا ضعيف ويضحك عليا؟ في ستات ما تتجوزش الا الراجل اللي تسيطر عليه. الدليل على ان هدى من النوع ده انها قابلتك وهي اكبر منك في السن. ايوه بس الفرق اللي ما بسش ولا حاجه، انسى الموضوع ده خالص، فاهم؟ مفيش خطوبه ولا جواز الا ما تكون نفسك وتبقى راجل تقدر تفتح بيت وتتحمل المسؤوليه. انا بحبها. فيش حاجه اسمها حب. اقعد وذاكر، دور على مستقبلك، ومش عايز كلام كتير، فاهم؟ الله، مالك بتزعق فيه كده ليه يا حمدي؟ لاني بدور على مصلحته. خلاص خلاص يا ماما، انا اتفقت معاه على فسخ الخطوبه دي. يا ندمتي كده زي ما بقول لك يا ماما. خليك انت، انا هرد على التليفون يا ماما. الو، مين؟ مين عايزه يا فندم؟ هو الاستاذ سمير موجود ولا لا؟ ايوه موجود بس مشغول بالمذاكره. نقول له مين يا فندم؟ قول له واحد عنده معلومات مهمه عن هدى خطيبته. انت بتقول ايه؟ بقول لك اندهله، عاوز اكلمه، عاوز افتح له عينيه، في حاجات شخصيه عاوز اقول له هو عليها. كده؟ طب خليك على التليفون ثانيه واحده. سمير، سمير. ايوه يا اخوي. تليفون. مين؟ مين اللي طالب؟ ما اعرفش. دي لازم هدى بتستعجلنا علشان العشاء. ونبي يا اخويا، ونبي ما تكسفنيش، دول كلهم منتظرين حضرتك وعاملين لك العزومه دي مخصوص نحضرها، وبعد كده نتكلم في موضوع فسخ خطوبتي على مهلنا. طب رد على التليفون الاول. الو، مين؟ هدى. ايه انت بتقول؟ ايه هي؟ انت مين؟ انت مين؟ الو الو الو، حط السماعه، ده قفل السكه خلاص. عجيبة، أنا ما بصدقش غير إحساسي، وحتبين لك الأيام إني ما كنتش غلطان وحتشوف. طيب على كده مش هتحضر العزومة اللي عاملينها لك؟ مين قال كده؟ بالعكس، ده أنا هحضرها نص، بدل ما كنت هسافر اسكندرية بكرة حاجة للسفر عشان أبقى معاك. متشكر قوي يا أخويا. أوعى تشكرني، أنا ما قلتش إني موافق على خطوبتك، أنا هستنى لحد ما الأيام تثبت لك إن كنت على حق، وساعتها هتشكرني وهكون سعيد يا سيدي. مساء الخير. مساء النور. اتفضلوا. امال فين طنط؟ ماما؟ ايوه، جالها ضيوف واول ما يخرجوا هتيجي. دي اوضه الصالون مش كده؟ ايوه. وتبقى الناحيه دي اوضتك. ايوه. والبلكونه اللي بتطل على اوضه سمير مش كده برضو؟ انت صاحب البيت واضرب تصميم كل شقه، مش بلكونتك برضو بتبص على اوضه سمير؟ على كل الوجه، وعلى اوضتك انت كمان يا استاذ حمدي. الله، وش عرفك انها اوضتي؟ لانها دايما مقفوله، وسمير قال لي انك دايما مسافر. ده صحيح. مش تقدم الانسه الهديه؟ هديه ايه؟ دي حاجه بسيطه، ابي حمدي اللي اختارها. متشكرة قوي، بس ليه التعب ده كله؟ افتح العلبة، اياك تيجي على ذوقك. انا متأكدة انها هتعجبني يا استاذ حمدي. متأكدة ليه؟ مش ممكن يكون ذوقك وذوق سمير مش كويس. سمير ما اختارش الهدية كده. امال ده انا وانا برا جبت كام ازازة برفان عشان اعملهم هدايا. وده السبب اللي خلاني اقولك اياك تيجي على ذوقك. دي ياسمين على فكرة. بقى حضرتك كنت جايب معاك الهدايا دي بالصدفة؟ والله ما كنتش عارف ان سمير خطب. اصل يا اخويا ما بيرجعش من برا الا ومحمل هدايا، خصوصا هدايا الستات، يشتريهم بالجملة. ده شيء لطيف خالص، يدل على منتهى الذوق والذكاء، لان الشراء بالجملة ارخص مش كده ولا ايه؟ مش تفتحيها؟ اصلي بالصدفة ريحة الياسمين بتخنقني كده. طب ما نغيرها لك بحاجة تانية. لو شفت المجموعة اللي عنده، حاجات أشكال وألوان. طبعا طبعا، من كل بلد عينة. أنا مش عايز أحرم الأستاذ حمدي من لذة الاحتفاظ بالمجموعة بتاعته. لا ولا هتحرميني ولا حاجة، اللي بينقص من المجموعة بكمله. برضو متشكرة، وإن احتجت لأي حاجة حابة أقول لحضرتك. تحبوا تشربوا إيه؟ أي حاجة. وانت يا سمير؟ لا انا محبش حد يكلفتني. انا شامم ريحه الاكل من اوضتي، ولو شربنا قهوه ولا شاي ولا كزوزه مش هعرف اتعشى كده. وبالمناسبه دي، ما تعرفيش اخويا بيحب يشرب ايه قبل الاكل علشان نفسه تتفتح؟ والله انا ما اعرفش الحاجات اللي بيشربها الاستاذ حمدي قبل الاكل او بعد. انا هقول لك. اقول لها يا ابي؟ يا ايه؟ يا ابي. انا اكبر منه بعشر سنين يا انسه هدى. سمير لسه ما كملش 21 سنه. كده بس. اصل يعني ما كنتش عارفه ان بيقول لك يا ابي. ما قلتليش ابي بيشرب ايه قبل الاكل. بيحب ميه اللفت والجزر المخلل والدقه. صحيح. ايوه، فيها حاجه دي؟ ولا ريحتها بتخنقك هي كمان؟ لا لا ابدا ابدا، ده انا كمان بحب ميتي. ما دام كده انا هروح اجيب شويه تفتح نفسنا قبل العشاء، دي ماما عندها برطمان مليان، دقيقه واحده انا جاي على طول علشان ناكل بنفس. اخويا سمير شاب في منتهى الطيبه وعلى نياته انسه سودة، اديكي شايفه تصرفاته فعلا يا استاذ حمدي، ومش عايزه يستغنى عن عمره لو اتجوزك، وعشان كده عايزك تكشفي ورقك يا انسه هدى. بتقول ايه انت؟ سمعت انا قلت ايه يا انسه هدى؟ انا مش مستغني عن اخويا باي تمن ولو كان التمن جوازك بيه. مستغني عنه ازاي؟ انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه. احنا لوحدنا دلوقتي، ممكن بسرعه نكشف ورقنا، وما تحاوليش تغشيني لان هكشفك فورا. اذا كنت بتسمح لنفسك انك تكلمني باللهجه دي وانت ببيتي، فانا ما اسمح لكش ابدا بانك تهني بالطريقه دي يا استاذ حمدي. انا ما قصدت شهينك، لكن حطي نفسك مطرحي. اعمل ايه لما يجي واحد يقول لاخويا الوحيد لو اتجوزت هدى تبقى مستغني عن عمرك؟ أه؟ مين ده اللي قال الكلام ده؟ نفسي اسمع الرد على السؤال منك انت يا انسه. وانا اعرف منين؟ ما يقولش الكلام ده الا انسان متعلق بيكي. لما يجي سمير لما نسأله. سمير ما يعرفوش لأنه كان بيكلمه في التليفون وهدده. ولا نعرفه، مش أي واحد يقول أي كلام أبقى أنا مسؤول عنه وتقولي كشفي ورقك. أنا مش بوشين يا أستاذ حمدي، وقبل ما توجه اتهاماتك لازم تعرف إن الكلام ما ينقلش كده على أولى، وإن الناس عندها كرامة زي حضرتك بالظبط، خصوصا الناس المهذبين. يعني ما عندكيش فكرة مين اللي بيهدد أخويا بالتليفون؟ لا. يا أبل هدى، يا أبل هدى. أيوة. تعالي كلمك تليفون. تليفون ليه أنا؟ أيوة، الرجل أبو حس منبوح اللي ما بيقولش على اسم. مين؟ إيه؟ أبو صوت منبوح؟ آه، ده الرجل بتاع العفش اللي كلمته علشان الجهاز. عن إذنك يا فندم. تفضلي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا أهلا. وحضرتك لسه زعلان مني؟ أزعل منك ليه؟ عشان الكرة اللي كسرت لوح الإزاز. لا لا مش زعلان ولا حاجة. انت تضحك؟ اي ومال؟ اصل قبل هدى بتقول عليك انك دايما مكشر. وبتقول ايه كمان؟ ما اقدرش اقولك. انت بتخاف منها؟ لما بتتنرفز. ويا ترى بتتنرفز لما بترد على التليفون؟ لما بتكلم ابي سمير ما بتتنرفز. طب ولما بتكلم الراجل ابو صوت منبحوح؟ بتتنرفز. بتعمل ايه؟ بتقول ايه؟ اما كلمها اخر مرة وقعت من ايديها الصنايه اللي عليها شاي. لا كده. الله، مالك يا انسه هدى؟ لا ماليش، ده انا بس دايخه شويه. ايه حكايه الدوخه اللي بتجيلك الايام دي؟ ابدا ابدا ولا حاجه. متاكده ان ملهاش سبب؟ يمكن عندي شويه ضعف. المخلل بتاع اخويا حمدي هيفتح نفسك على الاكل عشان تبطلي تعملي رجيم، هو ده اللي بيجيب الدوخه، مش كده برضو يا طنط؟ يا ما قلت لها يا ابني تبطل الرجيم اللي بيقولوا عليه ده، خصوصا وان قوامها جميل ومش محتاجه للعمايل اللي بتعملها دي. الحاله دي بتجيلك كتير يعني سوده؟ ابدا يا استاذ حمدي، ما جاتلهاش الدوخه دي الا امبارح بس، فاكره يا هدى بعد ما رديتي على التليفون. تليفون ايه؟ ده الراجل بتاع العفش. ودلوقتي برضو اللي رديتي عليه الراجل بتاع العفش؟ مجرد صدفه. اصلها بتتعب نفسها كتير قوي يا ابني، شايله البيت شيل، كل ما اقول لها اخرجي يا بنت شمي شويه هوا ما ترضاش. ما تاخدوا بعض وتروحوا حته يا ابني، فسحوها ينبكوا ثواب، انت برضو زي اخوها الكبير. بكل سرور يا فندم، اي وقت تحب تخرج فيه انا تحت امره. وان قدرت اجي معاكوا ساعتها كان بها، وان ما قدرتش البركه فيكوا بقى. الله، المحل ده نظيف خالص، في بحيرة وشجر ومراكب. دي مش بحيرة يا أسامة، ده حوض سباحة. تحبوا تقعدوا فين؟ جنب الحتة اللي بيرقصوا فيها، جنب البست. ما نقعد جنب المية أحسن. أنت ما زهقتش من المية يا أخويا؟ احكي لي يا أبي، المركب بتاعتك شكلها إيه؟ على أي حال مش زي المراكب اللي أنت شايفها قدامك دي. ها؟ إيه ما قلتونيش، هتقعدوا فين؟ مدام سمير عاوز يقعد جنب البيست. علشان نتفرج على الرقص. يعني جينا عشان نضيع الصداع هيضيعنا الصداع. اصلي ما بخرجش زي ما انت عارف يا اخويا، ونفسي اتفرج على الرقص الجديد. طيب طب نقعد هنا مش كده؟ كويس كويس. نقرب شويه كمان. ايه كفايه كده. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلي يا انسان. اتفضلي اقعد يا بصي بصي يا هدى بيعملوا ايه. انا ما بحبش الرقص ده. يا ده شالها وطيرها في الهواء. بصي يا هدى قلت لك انا ما بحبش المناظر دي. ابي حمدي اللي هناك دي بنت ولا راجل؟ ايه ده ولد بس مفول شعره، واللي بترقص معاه بنت لابسه بنطلون طويل. ممكن استاذن دقيقه واحده؟ تعالى معايا يا رسام. ايه ده انا عاوز اتفرج على الرقص. طبعا اذنك. اتفضلي اتفضلي. Kisses in the dark. مش كنت لازم توصلها لحد ما تروح تسرح شعرها وتستناها وترجع معاها؟ بتقول ايه يا اخويا؟ انت سرحان في ايه ولا غرقان في ايه؟ في الرأس، بقالي مدة طويلة ما خرجتش وما اتفرجتش على رأس. غرقان في الرأس ولا في اللي بيرقصوا؟ لا اصلهم بيرقصوا كويس. انت شعرفك بالرأس كويس من الوحش؟ انت رقصت قبل كده؟ لا ارقص ازاي اذا كانت ماما منعاني من المشي برا البيت؟ تبقى بتبحلق فيهم مش في شطرتهم، بتبحلق في حلاوتهم. لا انا ما اقصدش. لا خد راحتك خد راحتك، وده لسه ما رجعتش. قول لي يا اخويا في بنات حلوين بالشكل ده بره؟ اوه في وبيلبسوا كده. قصدك ميني جيب؟ ايوه طبعا، وميكرو جيب كمان، بس الاخلاق ما ويشبهوا البنات اللي قصدك البنات اللي متصورين في المجلات اللي عندك مش كده؟ والنبي انا بطلت افتحهم يا اخويا. قول لي يا سمير انت عايز تتجوز ليه؟ عاوز اتجوز هدى كمني بحبها؟ هو اللي بيحب واحده يبحلق في البنات بالشكل ده ولا كمني هدى واحده ست والسلام؟ انا ما قول لي يا سمير لو خدتك معايا ولفيت بيك العالم وفرجتك على اجمل وابدع ما في الكون، يا ترى تتجوز برضو ولا تصاين عن الموضوع ده؟ قلت ايه يا سمير؟ اتجوز برضو. يعني عين في الجنة وعين في النار. ايه دي بقى المزيكا اللي تعيي. ليه؟ عشان ما فيهاش رأس وهز وسط ولا ايه؟ تخلي النوم يكبس عليا. بالعكس دي مزيكا جميلة جدا. والنبي يا ابي سمير انا عاوز اركب المركب اللي هناك دي. والنبي يا ابي سمير عشان حاجة. مادام قلت لي يا ابي هلففك لف. تعالى. متشكر قوي عشان اقول ان انا كمان بركب مراكب. طيب يا كابتن طيب مع السلامة. الله هما رايحين فين؟ سمير هياخد لفة في المركب مع اسامة. سمير بيحب اسامة قوي. اخوكي طفل ذكي بس شقي. الله المزيكا دي جميلة جدا. عجبكي؟ بتريح أعصابي بعكس المزيكا اللي قبل كده. قولي لي يعني سهولة. نعم ممكن أتكلم معاكي بصراحة؟ هترجع تستجوبني تاني على الراجل اللي هدد سمير؟ وإيه الفايدة في الأسئلة مادام ما بتثقش فيا؟ متهيالي إنك عمرك ما وثقت في حد أبدا. طول عمري بثق في أمي، وكنت وانا صغير بثق في ابويا لحد ما مات. كان انسان مكافح. انا بتكلم على الستات. ده شيء تاني سيبينا منه. انت حر اتفضل. عاوز تسالني عن ايه يا استاذ حمدي؟ انت بتحب سمير اخويا؟ ممكن تردي عليا يا انسه هدى؟ يا ترى ضروري اجاوبك يا استاذ حمدي؟ طبعا ضروري، لان الاجابه هتفسر لي موضوع تهديد اخويا سمير بالقتل. جاوبيني بصراحه. انا مش شايفه ان في اي علاقه بين الموضوعين. وانا متاكد ان في علاقه قويه بين شعورك ناحيه اخويا وشعور الراجل اللي اتكلم في التليفون ناحيتك وناحيه اخويا. انا سبق قلت لك اني ما اعرفش حاجه عن الراجل اللي هدد سمير بالتليفون. طب ممكن تردي على سؤالي؟ يا ترى بتحب سمير؟ يا ترى ضروري المرأة تحب الراجل قبل ما تتجوزه؟ ما ترد عليا يا أستاذ حمدي. طبعا هتقولي لا. ليه يعني سهودة؟ لأني عارفة إنك مش مؤمن بالحب وإنك ما بتثقش في أي امرأة. يعني إن قلت لك أيوة بحب أخوك مش هتصدق. معلش بس قوليها أنت. ليه؟ نفسي انت تكوني مقتنعة. بإيه؟ بالحب. حتى لو كنت انت مش مقتنع بيه؟ طبعا، لان اقتناعك انت بالحب هيحمى اخويا من الراجل اللي بيهدده ومن نتيجة الوهم اللي اخويا عايش فيه، صدمة الوهم. وهم ايه؟ وهم الحب، لانه لو فاق لنفسه وعرف انك ما بتحبهوش هينصدم صدمة كبيرة. طلبات سيادة فن، دقيقة واحدة لما يجوا الباقي. امرك يا فن. انت بتحب اخوك حب كبير جدا، ومع ذلك مش مؤمن بالحب. الحب انواع، واي حب فيه ولو اثر بسيط من الانانية مش ممكن اقتنع بيه. كل انسان حر في معتقداته. افهمي كده انك بتحب اخويا؟ الاحساسات الشخصية دي سر، كل انسان له حق انه يحتفظ بيها لنفسه. انا ما يهمنيش نعرفها الا عشان مصلحة اخوك. ايوه مظبوط، ومع ذلك انا مش محتاج اسمع الرد. سمير، سمير افتح الباب، افتح يا ابني. سمير، سمير افتح يا سمير. يا حمدي، حمدي الحقني يا ابني، اخوك ما بيردش وشايف النور سايبه جوه والع من امبارح بالليل. ايه ما بيردش ازاي؟ لازم نايم. بص بص شوف نور الاباجوره اللي جنب السرير باين اهو من شراحه الباب الازاز. يا سمير، سمير افتح على اخوك، لازم كبس عليه النور والنور مولع. مين في ايه؟ مالك، مالك انت يا ابني؟ ماليش يا ماما، انا كنت نايم. وتسيب النور والع واقعد اخبط على الباب وازعق لحد ما تصحى؟ انت عمرك ما كان نومك تقيل بالشكل ده يا سمير، ويا ما قلت لك ما تسكش على نفسك الباب من جوه. بس يمكن تعب نفسه في المذاكره وسير كتير يا ماما. خلي ام محمد تحضر لنا الفطار عشان يلحق يروح الكليه. ايه عاملين لي ايه على الفطار؟ بيض مقلي وكمان حطي لي عليه فلفل. مفيش فلفل. هو فول بالسم. حطي لي عليه شطه. مفيش شطه. طب اعمله لي بالطماطم والتقليه. مش قلنا مفيش اكل بالشكل ده وبلاش توابل كمان؟ الله، ده في العشاء وفي الفطار وفي الغداء وفي كل وقت. اظنك هتفطرني بقى كوسه مسلوقه بالزيت والليمون. اتفضلي انت يا ماما حضر لنا الفطار، كفايه الفول والبيض والزيتون. حاضر يا ابني. مفيش مانع كمان تدي له لبن حليب. هو انا لسه ما اتفطمتش. اسمع سمير، تعال تعال معايا. ايه رايح فين؟ لازم تفهم اني بدور على مصلحتك. والكوسه المسلوقه فيها مصلحتي طبعا. عارف ليه؟ عدد لي بقى فوائد الكوسه. انا هعدد لك فوائد هدوء الاعصاب من غير اي اثاره. اولا، انت امبارح ما كبس عليك النوم وانت بتذاكر. ليه ازاي بقى؟ ده انا سهران لحد الساعه 3 الصبح. هو ده كتاب الاجراءات ولا يا ترى ده كتاب المدني؟ ما كنتش فاهم انهم بيحطوا على كتب القانون صور مارلين مونرو. انا ما دي دي دي المجلات والصور دي كانت محطوطه هنا بالصدفه. انا قلت لك ان انا من يوم ما خطبت هدى كل اهتمامي بقى فيها وفي المذاكره. وايه الجواب ده؟ انا مش عايز اتدخل في اسرارك. ده جواب كنت هبعته لهدى. ايه لهدى؟ ايوه. ما بعتوش ليه؟ انا دايما اكتب لها جوابات واقطعها قبل ما ابعتها لها. ليه؟ لاني بخاف ابعتها لها. بتقولها فيها ايه؟ ولا حاجه، حتى بص اقراها. انا بخاف منها وبس. خطيبتي العزيزه، لا استطيع ان اراك لان اخي حكم علي بالا نلتقي الا مره واحده في الاسبوع. وده مضايقك؟ هي فتره لحد ما اخلص الامتحان ونكتب الكتاب. وأرجو أن نكرر ذهابنا إلى نفس المكان الذي ذهبنا إليه اليوم. كان الرقص بديعا والناس يضحكون والدنيا كلها سعادة والفتيات يضحكن. وما خلصتش الجواب ليه؟ مش عارف يا أخويا، حسيت أني أنك إيه؟ حسيت أني عايش معاهم، برقص معاهم وبضحك معاهم بالظبط زي ما كنا بنتفرج عليهم امبارح. على مين؟ على البنات اللي بيرقصوا، وان انا كمان كنت برقص معاهم، واني ميال ليهم قوي، اني بحب واحده فيهم قوي قوي. طب وهدى؟ ملهاش وجود. وبعدين الرقصه استمرت وشويه شويه شويه ما اعرفش نمت. لازم نمت وصحيت عليكم وانتوا بتخبطوا عليا. بتجيلك احلام اليقظه كتير؟ احيانا فعلا فعلا بتجيلي، لكن المره دي كانت زي ما اكون عايش في الحقيقه، وان البنت اللي برقص معاها بتحبني وبحبها قوي قوي. وبعدين بتصحى تعبان قوي من الرقص، مش كده؟ ايوه يا اخويا. لكن هدى ما بتحلمش بيها ابدا اطلاقا، مع انك ابتديت تكتب لها هي الجواب. ايوه، يعني هدى كانت مجرد البدايه ومجرد الطريق اللي بيوصلك للاحلام دي. مش عارف، انا عمري ما حلمت بيها، لكن حلمت بالبنت اللي شفتها امبارح. ايوه، وحسيت انها بتحبك وانك بتحبها، مع انك شفتها مره واحده بس. ايوه، يا ترى حسيت بنفس الاحساس ده بالنسبه لهدى؟ لا مش نفس الاحساس طبعا، لكن لكن ايه؟ لكن انا بحبها. انا بحبها. طيب يا سيدي، انا ما قلتش حاجه. تعالوا اصلوا بقى يا ولاد. حاضر يا ماما. الله، مالك بتجري كده ليه؟ اصلها بعض سواعي بتحب تصبح عليه وبيحب يصبح عليها. الو، مين؟ يا مين دي اللي بتصبح عليه؟ عروسته طبعا، امال حتكون مين يعني؟ اجري انه خدها جري على التليفون. تعال اكلم يا اخويا. مين؟ انا عارف اهو صوتنا واعمي. عايزني انا؟ طبعا. بتقولي قول له الجماعه بتوع اسكندريه. جماعه ايه يا حمدي؟ هو انت ليه الجماعه؟ ده بيهزر. انا مالي، دي هي اللي قالت كده. دي لازم سكرتيره الشركه يا ماما، اما اشوف عايزين مين. سلم لي على الشركه يا اخويا وقول لها ما تبقاش تحرمنا منك. الو، مين؟ هي الناس تسافر كده من غير ما تسلم؟ اهلا، ازيك يا راويه؟ زعلانه منك. لسه سامع مثل من ام محمد، خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوكم. وعلى ايه؟ انا معترفة ان غلطت في حقك، لكن الغاية بتبرر الوسيلة. غاية ايه؟ حبك. والوسيلة؟ كل وسيلة بما فيها الدكتور عزيز. انت بتغير منه؟ بقالي 30 سنة من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي بدور عليه. على مين؟ على الانسان اللي يقدر يخلينا غير منه. انت مغرور. انا كده وبحبك كده يا اخويا. الفول تلج والباب برد. طيب انا جايلك حالا اهو. بتكلم مين؟ اخويا سمير العريس. بيحبها؟ مش معقول الحاجات دي تتقال في التليفون يا روي. اعمل ايه؟ مش هين عليا سيف السماعة، نفسي اسمع صوتك على طول على طول. قولي اقابلك امتى؟ اولا قوليلي انت ايه اللي جابك كده من اسكندريه؟ حبك يا اخويا. الاكل بارد. اسمعي، اشوفك النهارده بعد الظهر. دلوقتي حالا. انت وراك ايه؟ ما انت في اجازه. طيب بعد ساعه. هتكون اطول ساعه مرت عليا في حياتي. مع السلامه. الله، طب قول لي كلمه حلوه. مالك دمك تقيل كده ليه؟ ولا خايف لاخوك يسمعك؟ انا مش خايف من حد، بس ماما جنبي، تحشمي بقى. يا ريتني انا اللي جنبك على طول. مستنياك بعد ساعة. فين؟ في جزيرة الشاي. طيب. يا خويا. عارف الاكل هيبرد. ها، انا كنت هقول لك ان انا ما قدرتش استناك، فطرت ونازل بقى رايح الكلية. طيب مع السلامة يا سمير، ربنا يوفقك يا ابني. اوعى تفكر اني ضدك في اي حاجة، انا بدور على مستقبلك ومصلحتك. يعني قبلت ان انا اتجوز هدى؟ طبعا لا. امال بقول لك اني بدور على مستقبلك ليه؟ ها، صدقتني يا حمدي؟ صدقت ان مفيش بيني وبين عزيز اي حاجه؟ طبعا لا. يا خبر، ده انا حلفت لك اني ما بحبوش. طب انا ذنبي ايه اذا كان بيحبني وعاوز يتجوزني؟ هنياله. ويا ترى حبيت قبل كده؟ يا ريتك تقول لي انا حبيت يا راوية. وعلى قد ما هغير عليك على قد ما هيبقى عندي امل. ايوه حبيت. مش معقول. وضحكت علي مرمطت بيا الأرض. كان عندي 18 سنة وكان خطي كويس. إيه؟ خطك؟ وبترسم كويس؟ على فكرة اقفل صدرك أحسن أنت بتكح. أيوة كل ثروتي كانت خطي ورسم. كنت بنقل لها دروسها وبرسم لها واجب الرسم. ودوكا كان أغنى مني، كان بيوصلها بالعربية. دوكا مين؟ نمرة 2 اللي بيهادي. أما نمرة 3 فكان راجل طيب، وده اللي اختارت تتجوزه. يا خبر، أنت يا حمدي بتسمي ده حب؟ أمال أنا مش مؤمن بيه ليه؟ وبتسمي دي ست؟ ولا مؤمن بيهم أبدا. شفتهم في كل بلد في كل مينا، الصورة بتتغير لكن الطبع واحد. يلا بينا وصلك لبيت خالتك. علشان كده هتعيش طول عمرك غريب لغاية ما تلاقيها. هي مين؟ البطة؟ اللي ما بترميش لها العيش، اللي بتقسمك في قلبك وفي لقمة العيش. تاكسي تاكسي. سعدتي في قربك يا حمدي، لكن ايه الفايدة؟ الراجل اللي بيقول للست اتجوزي ومش حمناك يبقى ما بيحبهاش. خالتك اللي نازله عندها ساكنه فين؟ انا اللي هوصلك، عندي مشاوير تانية. اطلع شارع الجيزه يا اسطى. انتي زعلانه من كلامي ولا ايه؟ مهما زعلت فانت على الاقل بتقول الحقيقه، ما بتعشمش حد على الفاضي. لكن يا حمدي ما يصحش ان كرهك للجواز يخليك ما تثقش في حد. والله عدم الثقه مريحني وتعبني وتعب كل الناس اللي حواليك. ناس مين؟ واحد زي اخوك سمير مثلا وخطيبته اللي انت قطعا ظالمهم. ما انا قلتلك ان شعوره من ناحيتها لا يمكن يكون حب ابدا. ده انسان بيعاني الحرمان، واول ست جميله شافها قريبه منه كانت جارته ام حبها. في نفس الوقت اللي بيحب فيه اي بنت جميله يشوفها بترقص وبتضحك. حمدي انت مش هتحل مشكلته، مش هتحل مشكلته ابدا بعدم الثقه ولا بمعارضتك لجوازه. لازم تاخده على راحته لحد ما الفاس تيجي في الراس ويتجوز ويروح في شربة مية. الجوازة دي مش ممكن تتم. مفيش فايدة من الكلام معاك، انت عنيد. الحياة علمتني كتير. انت بتسميها عند ونشوفية راس، وانا بسميها حرص وعقل. استنى عندك يا أستا. ايوة عند البيت اللي جاي على اليمين. اشوفك امتى يا حمدي؟ حمدي حمدي مالك بتبص على ايه؟ عجيبة، مين ده اللي واقفة بتكلمه جنب الباب بتتلفت حواليها وهي خايفة؟ بتتكلم على مين؟ هدى خطيبة اخويا سمير. هي فين؟ هناك اهي واقفة قدام البيت. انا مش شايفة حاجة ابدا. الزفة اللي فايتة خبتها. بيكلمني في التليفون. الله ده جهاز عروسة، حاجة لطيفة خالص. شايف الحلال يا حمدي؟ حمدي مالك نزلت جري كده ليه؟ هشوفك امتى؟ بيكلميني في التليفون. يا مزيكا انسه ودا مين؟ مين؟ انا حمدي. ما كنتيش شايفاني ولا ايه؟ اصل الناس كانوا فايتين وكنت بتفرج على الزف. حضرتك بتدور على ايه؟ راح فين اللي كان واقف معاكي؟ مين؟ انا ما كنتش واقفه مع حد. انا شايفك وانا راكب التاكسي واقفة هنا جنب البيت وبتكلمي واحد وبتتلفتي حواليك. ايوه ده واحد بيسألني على جنينة الحيوانات، شاورت له على الشارع. كده ايوه بقى ملقاش في الشارع كله غيرك انت عشان يسألك. والله بقى معرفش، اسأله هو. هو فين؟ ده اول ما شافني نازل من التاكسي وجاي ناحيتك اختفى. تسمح لي ادخل؟ اتفضلي. يا ترى انت قابلت خطوبة اخويا عشان تقدري تعيشي؟ قصدك ايه؟ انت لا بتحبيه وبردون في الكلمة دي، اكبر منه بسنتين وشخصيتك مختلفة جدا عن شخصيته. قابلت خطوبته ليه؟ ها؟ ردي، ساكتة ليه؟ انا هرد عليك رد واحد. انا حرمت دبلة لاخوك، فاهم؟ أسامة، أسامة افتح يا أسامة. إذا كنت بتكرهني يا رب فأنا بكرهك من كل قلبي، فاهم؟ بكرهك بكرهك، افتح. غرباء على الطريق. قام بالتسجيل إبراهيم إمام، عبد العال هلال، إبراهيم نوبي، وطلعت وهب. ساعد في الإخراج إبراهيم الكردي. غرباء على الطريق، تأليف محمود صبحي، إخراج يوسف حجازي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات داليا رشدي.